اللي قاعد يصير الحين في التضمين انه يعطيه المحل مجهز ويقول له انا لي 300 دينار كل شهر زين، واي خساره زين لو ما اشتغلت تعطيني 300 دينار، اي خراب يصير في المحل انت مسؤول عنه انا ماني مسؤول عن هذه، لا هي ايجاره ولا هي بيع ولا هي كذا، ما تجوز، لان الاصل في الايجاره ان المستاجر لا يتحمل اي شيء خراب يصير، يصير على المالك وليس على الا اذا كان في تعدي. يعني مثلا انت مأجر بيت والتكييف اخترب مثلا، على منو التكييف؟ صاحب الملك. لكن افرض انت قاعد تعبث بالتكييف، انت مخلي الدراش مبطله مثلا، البيت النوافذ مفتوحه وافسدت التكييف مثلا، انت تتحمل، هنا في تعدي، هنا في تعدي. اما اذا كان ما في تعدي الاصل صاحب الملك هو الذي يتحمل، المستاجر ما يتحمل شيئا، لكن في التضمين كل شيء على المستاجر، فهو لا هو مستاجر ولا هو بائع او مشتري، يعني بيع يدين مثل يقولون، ما تدخل تحت اي قانون من هذه القوانين. ومثلها اللي هو ما يسمونه الان تاجير المنتهي بالبيع كذلك، كل هذا لان هذا عقدين في عقد غير محدد مو محسوم، انت الان بيع ولا اجاره؟ قال لا بيع اجاره منتهيه بالتمليك، ما يصير، لازم تحدد صفه ونوع العقد. نعم.